إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فعن الحسين بن محصن الأنصاري رضي الله عنه قال: أخبرتني عمتي أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم يوما في حاجة لها، فلما فرغت من حاجتها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت منه؟ قالت: لا آلوه إلا ما عجزت عنه، يعني ما أقصر إلا في الذي أعجز عنه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: انظري أين أنت منه، فإنه جنتك ونارك. هذا الحديث أصل في العلاقة الزوجية، فيما على المرأة أن تعلمه، فيما على الرجل أن يعلمه نساءه، سواء كنا نتكلم عن زوجه أو أمه أو بنته أو أخته. فما منا من رجل إلا وله أم أو أخت أو زوجة أو بنت أو بعض هذا أو كل ذلك. العلاقة ليست علاقة توفق بين الرجل والمرأة فحسب، وإنما هي علاقة يرضي بها الطرفان ربهما تبارك وتعالى، فإما إلى جنة وإما إلى نار. ليس المقصود منها التوافق فقط، وليس المقصود منها الإلفة فقط، بل إن من وجد الإلفة والمحبة والمودة فقد وفقه الله تبارك وتعالى لمرضاته، فهو من أهل الجنة. ومن لم يوفقه الله لذلك سبحانه وتعالى فإنه منكوس على رأسه من أهل النار. وربنا تبارك وتعالى ما كلف أحدا من عباده بما لا يطيق، وما حمل أحدا من خلقه أمرا ليس بالمستطاع، فجاءت التكاليف مناسبة جدا لطبيعة الخلق الذي خلق الله، وهو يعلم من خلق سبحانه وتعالى. فلما خلق الرجل كلفه بما يطيق، بل كلف الرجل بما يطيق أضعف الرجال. ولما خلق المرأة وعلم ما فيها كلفها بما تطيق، بل كلفها بما تطيق أضعف النساء، وهو يعلم بنيتها تبارك وتعالى وقلة حيلتها. جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحصنت فرجها فتحت لها أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شاءت. فأخبروني بالله عليكم أي النساء لا تطيق هذا؟ لذلك كان لزاما على النساء أن يعتنين بهذا عناية خاصة، فإنه بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام لا تزيد عن صيام شهرها وصلاة خمسها وتحصين فرجها وطاعة زوجها حتى تدخل جنة ربها سبحانه وتعالى. فجاءت تكاليفها مناسبة لها، لم يأمرها ربنا جل وعلا لا بجمعة ولا بجماعات ولا بإنفاق وتحصيل قوت ولا بجهاد ولا بشيء من ذلك، لأنه يعلم من خلق سبحانه وتعالى. ولقد حرص أعداء الله جل وعلا على هذه المزية وعلى هذه الخصوصية التي استودعها الله في نساء المسلمين، فلقد كانوا من قبل يسعون إلى هدم أجيال المسلمين بطريقة خاطئة. كيف؟ قالوا: نخرج الرجل من بيته فنجعله ينشغل بلقمة عيشه والسعي على قوته وقوت عياله، عندها يصبح البيت فارغا خاويا مدمرا. وفعلوا ذلك بالفعل، فأفقروا الرجل وجعلوه يخرج من بيته كل وقته فلا يعود من الصباح إلى المساء. ولكنهم وجدوا أن الأجيال التي خرجت من بعد هذا لم تختلف صلاحا عن الأجيال التي سبقتها، فعلموا أن الأمر ليس في الرجل وإنما هو في المرأة. فقالوا: إذا نغير الخطة، فبدلا من أن نخرج الرجل نخرج المرأة. وما هدموا أجيال المسلمين إلا بهذا. لذلك إنك لن تجد جيلا عظيما بين المسلمين إلا وقد تربى على امرأة تربت فربت، ولن تجد في جيلا فاسدا من أجيال المسلمين إلا وخلف ذلك امرأة فاسدة أفسدت فأفسدت. فالعلة والزمام الذي يحصن الله تبارك وتعالى فيه بيوت المسلمين من داخله وبين أرجائه إنما كان في المرأة. فانتبهي يا أمة الله. ثم لنعلم بعد ذلك أن الله تبارك وتعالى جعل القوامة للمنفقين فلا قوامة للعائلين. ففي البيت منفق وعائل، والعائل هو الذي يعيش على نفقة من ينفق عليه. فالطاعة تكون للمنفقين الذين جعل الله تبارك وتعالى لهم تلك الدرجة. قال تعالى في النساء: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ما هي هذه الدرجة؟ منها أن الله تبارك وتعالى قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فلا تكفر امرأة عشيرها أبدا إلا كانت من أهل النار. وهذا أمر تقصر فيه كثير من نساء المسلمين إلا من رحم الله. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما نساء المهاجرين والأنصار فقال لهن: يا نساء الأنصار، أو يا نساء المهاجرين والأنصار، تصدقن، فإني رأيتكن، أي رأيت النساء، أكثر أهل النار مما تكثرن من اللعن وتكفرن. قلنا: أنكفر بالله يا رسول الله؟ قال: لا، بل تكفرن العشير. ما معنى كفران العشير؟ قال: إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. لذلك حذر نبينا عليه الصلاة والسلام من هذه الخصلة ومن هذه الصفة الذميمة التي لا يرضى عنها ربنا تبارك وتعالى، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. فهي تعلم أنها عائلة، وتعلم أنها لا قوامة لها لأنها ليست بذات إنفاق، ومع ذلك فهي لا تشكر لزوجها الذي جعل الله له القوامة عليها، وما كلفها الله تعالى بما لا تطيق كما قلنا، وما كلفها إلا بالمستطاع. لذلك لما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام بصفات النساء من أهل الجنة قال لأصحابه: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المرأة الولود الودود العؤود. أما الولود فنعرفها، وهي التي لا تنشغل عن زوجها إذا ما طلبها لحاجته ولو كانت على التنور. وأما الودود فهي العروب التي وصف الله، فقد قال الله تعالى واصف النساء الجنة فقال: عربا أترابا. والعرب جمع عروب، والمرأة العروب هي المرأة التي تعرب كثيرا عن حبها ومشاعرها وحنانها لزوجها طوال الليل والنهار، لا تسأم حتى يسأم الله. وكلما كان تعبيرها لحبها لزوجها ظاهرا واضحا كلما ملكت زمام قلب زوجها. فاعتبري يا أمة الله، الرجل يمتلك بكلمتين جميلتين لا تعجزي عن قولها له: ولو كنت ما كنت، ولو كنت فيما كنت. فلا تعجزي عن وصفه بالشمس والقمر، ولا عن وصفه بأنه حياتك كلها، وأنك تحزنين لحزنه وتفرحين لفرحه، وأنه نصيرك من بين الناس، وأنه إمامك من بين الناس، وأنه الذي أوكلته أمرك من بعد الله سبحانه وتعالى. لا تعجزي عن هذا ولا تسأمي. ثم العود، لم نترك شرح هذا لأنفسنا، وإنما بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وهي التي إذا ظلمت أو ظلمت. وهذا القيد معتبر. كيف؟ لا تفرق المرأة والزوجة الصالحة التي من أهل الجنة، لا تفرق بين كونها ظالمة أو مظلومة. ففي الحالتين قال عليه الصلاة والسلام: فإنها تأتيه، أي تأتي زوجها، فتأخذ يدها بيده فتقول: هذه يدي بيدك، وناصيتي تحت يدك، والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. هذا في المظلوم، هذا في الظالمة، لا بل في الظالمة وفي المظلومة. تمتلك بهاتين الكلمتين قلب أقسى الرجال. وجربي هذا يا أمة الله، وانظري بعد ذلك إلى آثار رحمة الله. ثم المرأة الصالحة من أهل الجنة لا تبخل على زوجها في أن تكون مستشارة أمينة، وفي أن تكون ناصحة غير ضنينة، حتى ولو كانت أقل علما بكثير من زوجها، فإنها لا تبخل عليه بنصح ولا بإرشاد، ولا بكثير وكثير من التوجيهات التي يرضى الله عز وجل عنهما بما في النصح والإرشاد. ولا تقولي إنه أعلم مني، لن تكوني أقل علما مما كانت أم سلمة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة الله وسلامه لما دخل على أم سلمة في يوم الحديبية يشكو لها ما وجد من الصحابة حيث أمرهم بأن يحلقوا فلم يأتمروا بأمره، قالت أم سلمة وأرشدت نبينا عليه الصلاة والسلام إلى خطة ما كانت قد خطرت على باله، قالت يا رسول الله أخرج إليهم وادع حالقك فإذا فعلت ذلك أتمروا بأمرك. فهل قال لها أنت لست تعلمين ما أعلم، ولست تفقهين ما أفقه، ولم تصلي إلى درجة العلم والفقه التي وصلت إليها؟ لا والله، بل فعل بما نصحته وفعل الذي أمرته به وأرشدته إليه رضي الله عنها وأرضاها وعلى نبينا الصلاة والسلام. كوني أول المواسين إذا ما علمت أنه يود منك مواساة ولو بشطر كلمة. أول هم حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وجاء إلى بيته مكروب الفؤاد، يرجف فؤاده من الخوف والرعب الذي دب فيه لما كان في غار حراء، جاء إلى بيته وهو يظن أن مسا قد مسه أو جنونا قد أصابه، دخل إلى الطاهرة المطهرة خديجة رضي الله تعالى عنها يقول لها لقد خشيت على نفسي، فكان أول من شكى إليها همه خديجة رضي الله عنها وأرضاها، التي ما ظنت ولا بخلت بنصح ولا بإرشاد ولا بمواساة ولا بمال ولا بنفس ولا بشيء من ذلك كله إلا قدمته في سبيل الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فقالت المواسية الذكية العبقرية التي آتاها الله من فضله ما آتاه، قالت لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. تعلم العاقلة أن من اتصف بهذه الأوصاف لن يخزيه الله أبدا ولن يمسه بجنون أو بمس من الشيطان أبدا. هل تعلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي هذه المواساة؟ والله لو نسيها لما حدث بها أصحابه، لو لم تؤثر فيه ولو لم ترفع الخوف والرعب من قلبه لما حدث بذلك أصحابه. من الذي علم بما كان من خديجة لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ ما علم بذلك أحد إلا محمد وخديجة والله من قبلهما، فكيف علمنا بذلك إلا أن رسول الله قد أخبر بمواساة زوجه له؟ فلا تبخلي بنصح ولا بإرشاد ولا بمواساة ولو كان زوجك ما كان، ولا تبخلي من أن ترشديه إلى ما فيه خيره وخيرك وخير بيتك وعيالك، ولو كان طالب علم ولو كان من كبار طلاب العلم. لا تنسى أن تقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصف نعله ويحلب شاته ويكون في مهنة أهله، وكان عليه الصلاة والسلام يقوم بشأن أمره كله، لكن قبل ذلك لا تنسي أن تكوني منه جنة ونار، وأنك تعلمين أنه جنتك ونارك. ثم لا تنسي أن تكوني حافظة للغيب، قال عليه الصلاة والسلام إنما الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة. من هي الزوجة الصالحة؟ قال التي إذا نظر إليها أسرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسه وبيته وماله. جاء يوما الخليل إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام إلى بيت ولده يزوره بعد انقطاع، يصف حاله النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: جاء إبراهيم يتفقد تركته، أي الوديعة التي استودعها الله تبارك وتعالى عند بيته المعظم. فلما دق الباب فتحت زوجه الباب فقال لها: أين إسماعيل؟ قالت: ذهب يقتات لنا. فقال لها: كيف حالكما؟ كيف عيشكما؟ قالت: لا نجد طعاما، وحالنا من الضنك والجوع والفقر ما الله به عليم. قال: فلما هم بالخروج قال لها: قولي لإسماعيل إذا أتى غير عتبة دارك. فخرج فجاء إسماعيل اللبيب الفطن، فلما دخل إلى بيته وجد ريح أبيه. قال لها: أكان عندنا في الدار أحد؟ قالت: نعم، جاءنا رجل عجوز. وذكرت من أوصاف ذميمة ما ذكرت، يعني عجوز مكركب، هكذا تريد أن تقول. قال: وهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أوصاني أن أسلم عليك وأن أقول لك: غير عتبة دارك. فقال لها: هذا أبي وأنت العتبة، الحقي بأهلك. وجاء يوما آخر وكان قد تزوج إسماعيل بامرأة أخرى، فدق إبراهيم عليها الباب ففتحته، فقال لها: أين إسماعيل؟ فقال: ذهب يقتات لنا. فقال: كيف عيشكما؟ قالت: عيشنا اللحم والماء. فقال لها: إذا جاء إسماعيل فسلمي عليه وقولي له: ثبت عتبة دارك. فلما جاء إسماعيل وجد ريح أبيه فقال لها: أكان عندنا في البيت أحد؟ قالت: نعم، جاء رجل عجوز وقور. وذكرت من أوصاف حميدة ما ذكرت، ثم قال لها: أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، إنه يسلم عليك ويقول لك: ثبت عتبة دارك. قال: هذا أبي وأنت العتبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لا يخطرن على بال أحد ولا يقولن قائل: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. فربما، وهذا كلام حق لكن هنا أريد به باطل، فلا يقولن أحد إن تلك النساء يخرج منهن ويصدر منهن ما ليس باستطاعة هؤلاء النساء، فكان منهن ما لا يمكن أن يكون من نسائنا، وكان فيهن ما لا يمكن أن يكون في نسائنا. فتلك أمة كان لها ما لها ولنا ما لنا. من قال هذا فهو يتهم الله تبارك وتعالى أنه أرشد النساء إلى خلق يصلح لزمان دون زمان. لم يأمر الله جل وعلا نساء كن صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله حتى يرضى بأن يكون في المستقبل نساء لسن بصالحات ولا قانتات ولا حافظات للغيب بما حفظ الله. فالصالحات صالحات على مر الزمن، والقانتات قانتات على مر الزمن، والحافظات بالغيب حافظات بالغيب على مر الزمن. كما أن الله أمر بكتابه بأمور ونهى بنواهي تصلح لكل زمان ومكان، قد أمر الرجال والنساء بأمور تصلح لكل زمان ومكان، إلا أن القلوب حينما انتكست بدأت ترى الطاعة معصية والمعصية طاعة، والفطرة لما انتكست بدأنا نرى أن رضوان الله تبارك وتعالى سخط، وأن سخط الله رضوان. فالتغيير لا يكون بالطاعات ولا بالسيئات ولا بالحسنات، وإنما يكون التغيير بالفطر والقلوب التي في صدورنا. فلئن أصلحنا قلوبنا التي في صدورنا علمنا أنه لا يكون صلاح أمرنا إلا بطاعة ربنا ونبينا عليه الصلاة والسلام. لا فرق بين ما أمر الله نساء الأنصار وما أمر الله نساء هذا العصر وكل الأعصار والأمصار، لا يوجد فرق أبدا. الفرق كما قلنا في القلوب. لذلك حينما أمر الله بابتدار الطاعة لم يكن ذلك خاصا بأولئك النساء وحكرا عليهن. لما نزلت آية الحجاب ما انتظرت نساء المسلمين حتى يذهبن إلى السوق كما تفعل كثير من المسلمين المسلمات اليوم، تقول ما عندي وما عندي، والذي عندي لا يليق بأن أخرج به فليس على الموضة. ما انتظرت نساء المسلمين لما نزلت آية الحجاب حتى يرتدن إلى السوق لشراء قطعة قماش لا قبل لهم بها، وإنما فتقن موطهن، اللحف والذي يتغطين به فتقنه وأخرجن منه قطعا من القماش يرتدن الحجاب به. من أراد طاعة الله فلن تعجز الله. ثم إننا حينما نتكلم عن الحافظات للغيب بما حفظ الله، وعن الصالحات اللواتي أصلحنهن الله سبحانه وتعالى، فإننا نتكلم عن نساء تحمل الهم كما قلنا عن زوجها، بل وإن كانت ذات هم لم تحمله لزوجها. اسمعوا لهذه القصة، قصة أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، هي أم أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام. تزوجت أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه وكان له ولد مريض، فذات يوم مات ولده وهو خارج البيت، فلما جاء إلى بيته قال لها كيف حال الولد؟ قالت قد هدأت نفسه. امرأة مات ولد زوجها لا تبلغه حتى لا تحمله همه، واليوم تسوق له لائحة من الهموم والمنغصات التي لا سلطان لها به، تحمله لائحة من المنغصات وكلها ليست بذات بال ولا يلقى لها بال. ولده مات فلم تبلغه بموت ولده. قالت فقدمت له عشاء، ثم بعد ذلك باتت معه، ثم لما أصبح وأراد الخروج قالت له إن ولدك قد مات. لا إله إلا الله. فخرج إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله، قال عليه الصلاة والسلام له أعرستم الليلة؟ هل كان بينكما شيء هذه الليلة؟ قال نعم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال اللهم بارك لهما في ليلتهما، لما كان من تصرف تلك الحكيمة العاقلة، بارك الله لهما في ليلتهما. حتى قال رجل من الأنصار رأيت لأبي طلحة 9 من الولد كلهم يحفظ القرآن. من تلك الليلة التي بارك الله جل وعلا بها، والتي أنعم الله تبارك وتعالى عليه فيما كان من تصرف الحكيمة العاقلة أم سليم رضي الله عنها وأرضاها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد نساءنا وبناتنا ونساء المسلمين إليه ردا جميلا، وأن يجعلهن من القانتات الصالحات الحافظات للغيب بما حفظ الله، وأن يمن علينا جميعا بما يرضي ربنا جل وعلا، ويكون على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.